بألف وربعمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب لا يسألون الناس الحافة، نعم، القصد هو الحرص على ما وجه المؤمن في أن يحفظ نفسه حتى ولو كان به خصاصة. نعم. فأورد الإمام البخاري أحاديث ذكر منها ما تقدم، وهذا الحديث في بيان حقيقة المسكين اللي هو فعلا يستحق، اللي هو الوصف الكمال أو وصف الكمال بالنسبة للمسكين. يعني يقول ليس المسكين الذي يطوف على الناس، حديث أبي هريرة، يعني بخاري يرويه بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. كلمة ترده اللقمة واللقمتان يعني واحد يديله لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين فيمشي ويأخذها ويدور على واحد تاني. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه، يعني هو ما عندوش من أسباب الغنى أو الأسباب اللي يقدر أنه يصل إلى رزقه بسهولة، ولا يفطن به، محدش متنبه له، فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هو بياخذ الأسباب، صحيح، هو ده اللي محتاج معونة أو محتاج إن إحنا نساعده. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الحال بأن هو ده المسكين الحقيقي. وممكن يكون الأمر إن هو جلس يوما أو يومين أو ثلاثة يعاني من الحصول على طعام. وقد يكون هذا الشخص في وقت من الأوقات على هذا الحال وهو في بلده أو في المكان اللي هو يعني بين أهله مبسوط، لكن هو مر على مكان أو قدر إن هو يقعد في مكان في إقامة أو ما شابه ذلك أدت إلى هذا الوضع يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيصف المسكين اللي هو يستحق الصدقة والوقوف معه سواء ب إعطائه من الزكاة أو حتى بالتصدق عليه من المستحب. نعم. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. نعم. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. نعم. بالنسبة للراوي يعني ذكر حديث أبي هريرة أيضا النبي عليه السلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو يعني يبكر في الصباح إلى أحسبه قال يعني أظن النبي عليه السلام قال إلى الجبل يعني راح في المكان يستطيع أن يجمع به الحطب يعني فيحتطب فيبيع يعني بيشتغل شغلانة شريفة حتى ولو كانت جمع حطب يعني حطاب فيأكل من هذا الجهد اللي بذله من خلال البيع والشراء ويتصدق يبقى عنده كفايته ويتصدق على غيره خير له من أن يسأل الناس. طبعا يعني ده عامل بسيط هيبقى أنا حطاب يدوب يكفيه الطعام ولو زاد عنده يوم أو اثنين أو ثلاثة أو حتى أسبوع يقدر أنه يتصدق من خلال هذا. تتكلم على وضع عامل بسيط يعني لأن الرسول ذكر هذا والأمثلة كثيرة جدا جدا في الأمة الإسلامية. لكن عزة النفس مش كل شوية قاعد بيشكي وأنا فقير والحالة ما فيش والدنيا ما فيش وما فيش لا طعام ولا شراب ولا حد شايف لنا حال ولا كما يحدث. وما أظن أحدا في مصر أو حتى في العالم الإسلامي بصفة يعني عامة إن هتلاقي شخص يصل إلى هذا الحال لما يكون هو سليم معافى، إنما لو مريض في حاجة تانية. إنما واحد سليم معافى ويقدر يشتغل أقل ما يمكن إنه يروح يحتطب. يلم أي حاجة ويبيعها. صحيح. ويكفي نفسه ويكفي أهله. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري صالح ابن كيسان أكبر من الزهري. وهو قد أدرك عمر على اعتبار أن الرواة في مسألة سبت الحديث يعني الأمر فيه تثبت من الرواية يعني. باب خرص الثمر. حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقل فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما آتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث ابن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمار بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. نعم. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري باب خرص الثمر. المقصود بخرص الثمر إحصاؤه عند بدو صلاحه، نعم، بحيث يعمل عملية تقدير تقريبي أو تقدير نسبي على أساس إن ده هيطلع فيه تقريبا من الصدقة قد كده، نعم، أو إيه هيطلع فيه الزكاة بتاعته تقريبا تيجي قد كده. فعلى أساس إن الشخص يعمل حسابه يقدر يتصرف، هيبيع إيه مش هيبيع إيه، هيعمل حسابه على إيه، أشياء من هذا القبيل يعني. نعم. فالإمام البخاري بيقول حدثنا سهل ابن بكار بن بشر، وده شيخ الإمام البخاري يعني. نعم. حدثنا وهيب ابن خالد بن عجلان عن عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن تميم عن عباس الساعدي اللي هو عباس ابن سهل ابن سعد. نعم. عن أبي حميد الساعدي قال صحابي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. نعم. والرسول كان متوجه فيها إلى النصارى في الشام. فلما جاء وادي القرى، وادي القرى مكان معروف، وادي قريب من المنطقة اللي هي من المدينة الايه بين المدينة والشام، في قرى كثيرة جدا يطلق عليها وادي الايه القرى. دخل قرية من القرى إذا امرأة في حديقة لها، يعني حديقة بس الملك بتاعها ايه امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، المرأة دي تقريبا مع المسلمين ودخل في مسألة الطاعة بالنسبة لله ولرسوله وفي حمى المسلمين يعني، فعليها ايه مقدار من الزكاة في حديقتها. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخرصوا، أخرصوا يعني إيه؟ يعني حددوا النسبة التقريبية بالنسبة لإيه؟ لزكاة التمر اللي هيجي يعني. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق تقريبا، اللي هيطلع من النخل اللي موجود في هذه الحديقة مقدره تقريبا كام؟ 10 أوسق. نعم. اللي هيطلع من مقدار الزكاة يعني. فقال لها احصي ما يخرج منها، يعني قوم انت بقى بحساب الايه العملية على ما يروحوا هم الغزوة بتاعة ابوك ويرجعوا، وهم راجعين هيمروا عليها فهتشوف ايه هيطلع قد ايه. نعم. فلما اتينا تبوك، في تبوك هناك، قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، يعني الدارم لأن الريح شديدة جدا جدا، وعملوا حسابكم سرعة الرياح ممكن تنقل واحد أو تطيره يعني. الشاهد هنا في الحديث، القصة طويلة لكن البخاري بيسلط الضوء أو بيكبر المشهد الخاص بخرص الإيه؟ الثمر. نعم. فالمهم بيقول أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. نعم. ومن كان معه بعير فليعقله، يعني يربطه كويس، يبقى البعير يبقى إيه مربوط من عقله بحيث يبقى على الأرض ما يبقاش واقف. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل وقف يمشي والرسول قال لهم اداروا من الريح، فألقته بجبل طي، يعني تقريبا ما قدرش يقاوم الريح فأخذته لغاية ما وديته ناحية الايه الجبل. نعم. وده اسم جبل يعني. بعد غزوة تبوك الرسول عليه الصلاة والسلام صالح ملك أيلة، أيلة ديت مكان على البحر في ناحية تبوك في الشمال يعني. نعم. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، يعني كساه النبي صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب لهم ببحرهم، أي المكان اللي هم فيه سواء كانوا في البر أو في البحر، لأنهم كانت على الساحل يعني، كتب لهم عهدا على أنهم هيدفعوا الجزية يعني. فلما أتى وادي القرى مر على المرأة اللي هي كانت في الحديقة، قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ يعني طلعت كم؟ ايه اللي طلع منها؟ كم جاء الثمر من حديقتك؟ هذا معنى الكلام يعني. نعم. قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انت قلت بالضبط. طلع كم؟ 10. 10 أوسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا بعدها يعني اخذوا بقى الصدقة منها او الزكاة منها، والرسول عليه السلام كان متعجلا للعودة الى الايه؟ المدينة. المدينة، على اعتبار ان كان ساعتها المنافقون يمكرون لما نزلت سورة الايه؟ التوبة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، يعني سيسلك طريقا أقرب ما يمكن إلى المدينة. معاه الجيش تقريبا، أغلب المسلمين اللي كانوا موجودين وأسلموا كلهم ودخلوا في الإسلام ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غزوة تبوك. نعم. إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل، يعني يمشي من طريق هيختاروا النبي عليه الصلاة والسلام في أقرب ما يمكن المسافة الزمنية يعني. والباقي براحته يعني. نعم. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، يعني البخاري بيقول شيخي اللي هو مين؟ ابن بكار. شيخ الإمام البخاري. قال كلمة في الحديث لا يتذكرها الإمام البخاري، لكن معناها إن رسول لما أشرف على الإيه؟ على المدينة. على المدينة، أقبل على المدينة. قال: هذه طابة. طابة يعني طيبة، هذه المدينة يعني، هذه إيه؟ طابة. فلما رأى أحدا، أي جبل أحد، قال: هذا جبيل، تصغير للإيه؟ جبل، لبيان الحب. جبيل زي ما واحد بيحب واحد فيقوم إيه؟ يعبر عنه بلفظ فيه نوع من المحبة يعني، فيصغر. نعم. هذا جبيل يحبنا ونحبه. نعم. أحد جبل يحبنا إيه ونحب. فأحد هيحبنا إزاي يعني؟ تقولك إزاي؟ هذا الأمر قد يكون على الحقيقة، لأن الجماد نفسه، الجماد نفسه فيما يتميز به بعض الجمادات اللي إحنا شايفينها جماد، هي لها من الإرادة أو من التمييز ما يفقه الحقيقة وحكمة رب العزة والجلال. إن رب سبحانه وتعالى قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والإيه والجبال فأبين أن يحملنها. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان على جذع نخلة يخطب، أو كان منبره جذع نخلة، فلما اتخذوا منبرا حن الجذع وسمعوا له صوت بكاء، فالأمر ده وارد. والجبال كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكانت تسبح مع داود عليه السلام. يعني أمر مش على الحقيقة. نعم، قد يكون على الحقيقة، مش إشكال ولا حاجة، وقد يكون كناية على الألفة اللي بين الشخص وبين المكان يعني. نعم. هذا جبيل نحبنا ونحبه. وبعدين قال لهم، هو جاي بقى بيتكلم عن المدينة بصفة عامة يعني، مكانتها وحب النبي عليه السلام للمدينة، وإزاي النبي عليه السلام حريص عليها وحريص على أماكنها، وبيقول لهم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ بخير دور الإيه؟ الأنصار. والحقيقة كل دور الأنصار خير، بس بخير دور الأنصار. قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الإيه؟ الأشهل. نعم. دي اللي هي القبائل اللي كانت موجودة، أو العائلات اللي موجودة فين؟ في هذه الأماكن يعني. ثم دور بني إيه؟ ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. كل دور الأنصار خير، بس أخيارهم هم هؤلاء. نعم. طبعا اللي يعني وقفوا وآووا ونصروا وكان لهم من السبق ما ليس لغيرهم. نعم. وقال سليمان بن بلال، ده كلام الإمام البخاري، حدثني عمرو، من جهة المتابعات أو الشواهد اللي بيذكرها الإمام البخاري دايما في نهاية الحديث في تعليق، ثم داروا بني الحارث، بني الحارث. ثم بني ساعدة. نعم. على أساس أن قدم واحد على الثاني. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة ابن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. ده طبعا بيذكر لفظ كل راوي مما بلغه. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: كل بستان علي حائط فهو حديق. نعم. يبقى هذه المرأة كان لها بستان ومحاط بسور، لأن سماها حديق. وما لم يكن علي حائط لم يقل حديق. نعم. الشاهد من الحديث كله طبعا خرص الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مسألة تقدير قيمة المقادير بتاع الثمر هيطلع قد ايه تقريبا يعني. نعم. يعني المسألة دي بتحل مشاكل زي مسألة فصل في الحدود. الوقت يتكلم مثلا الفصل بين الحدود، ترسيم الحدود بالنسبة للدول عشان كل واحد يعرف المكان بتاعه اللي يعمل فيه اكتشافات او ما شابه ذلك. كذا الحال بالنسبة للثمر، لما يكون واحد عنده مثلا 500 نخلة ولا حاجة، النخلة دي هيطلع قد ايه تقريبا عملية، فعايز يعرف علشان يعمل حسابه. يعمل حسابه في مثل هذا الأمر. نعم. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. نعم. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر. وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. نعم. ده فيما يتعلق بالمقدار اللي هو نصاب الزكاة في الزروع، يعني باب العشر فيما يسقى من ماء السماء اللي بيطلع بسبب المطر، يعني هو دور الشخص في الحرص. لكن المية بتنزل منين؟ من السماء من غير تعب. وبالماء الجاري اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدره، زي مثلا نهر بيجي ينزل والمية بتعدي فيه، كل ما هنالك ان المية عالية فبتروي الارض. نعم. ما بتعبش فيها خالص يعني. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ان العسل فيه نصيب بحيث ان يطلع منه زكاة بالنسبة لرأي عمر بن عبد العزيز، على اعتبار العسل حيتباع أو كده يعني، فيدخل في عروض التجارة يعني. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم، اسمه سعيد بن الحكم. نعم. حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري اللي هو ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. يعني ده هتاخد عشر المحصول فيما سقي أو فيما سقت السماء بنص كلام النبي عليه السلام، أو طلعت المية من العين، بئر نضاح أو نضاخ طالع الماء ومشى كده ايه من نفسه. نعم. او كان عثريا، وكلمة عثريا يعني ان في مكان نزل فيه المطر، وفي مكان ده عبارة عن حفرة امتلأت بالماء. او زي ما تقول يعني ايه اللي هي البرك اللي موجودة من المية، بحيث ان لو فحر قناة لغاية الزرع هتنزل الماء من نفسها يعني. نعم. وما سقي بالنضح والعون، او كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف الايه العشر. والمقصود بالنضح اللي هو هيركب آلة، او ان هياخد بالوعاء اللي هيطلعه من البئر ويروي الايه الارض، ففيها جهد كبير فبياخد نصف العشر. يعني 10% لما يكون مفيش تعب في الري، 5% لما يكون فيه تعب وجهد مبذول بالنسبة للايه للري. وعلى هذا تقريبا اغلب المزارع الموجودة في مصر كلها بيبقى نصف العشر فيها يعني. فيها آلات ومكن وبتاع وشغلان يعني. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: هذا تفسير الايه الأول، لأنه لم يوقت في الأول. يعني حديث ابن عمر في مسألة التحديد المقدار اللي عليه يخرج الايه الزكاة. نعم. المقدار اللي يخرج الزكاة كان في الأول، في أول أمر يعني. وفيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت الزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، على اعتبار ان يعني الرسول حدد المقدار اللي يجب فيه الايه الزكاة، ان الصدقة مقدارها المحدد وقت الحصاد. نعم. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. اللي يزيد عن كده فيه ايه صدقة. فالكلام ده فسر الامور اللي كانت متعلقة فيما يسقى من السماء بالمطر او عن طريق النضح يعني. نعم. والمفسر يقضي على الايه على المبهم، يعني بحاجة ما كانتش واضحة في الاول فجاء الحكم بعد ذلك وضحها وبينها. اذا رواه اهل الثبت، يعني اللي هم الرواه المعروفين بالحفظ والتثبت، كما روى الفضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة يوم ما ايه دخل مكة يعني. نعم. في الفتح قالوا الفضل بيقول الرسول لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مع او بلال صلى مع النبي في داخل الايه الكعبة. نعم. فدلوقتي الفضل بن عباس بيقول ما صلاش، وبلال بيقول ايه صلى، فده ليس تعارضا، ولكن الفضل كان في مكان ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فحكم بما رآه ان ما شافش النبي دخل الكعبة. لكن بلال حكم بما رآه لانه دخل الكعبة، لانه مفسر للمبهم اللي في كلام الفضل. نعم. فأخذ بقول بلال وترك قول الايه الفضل. الفضل كذا الحال بالنسبة لمقدار الزكاة اللي حيبينه في الباب اللي بعد. نعم. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. نعم. والإمام البخاري يريد أن يبين أن حتى أحكام الزكاة في الأمر بالصدقة في أوقات معينة كان مجرد بس أن شخص يلبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بصاع من تمر أو مد من تمر أو من شعير أو من قمح، ده واجب عليه. نعم. لأن الأمة محتاجاه. لكن في الحالة العادية حدد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نعم، أو 200 درهم أو خمسة من الإبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما تحدد المقدار واستقر على ذلك الأمر بالنسبة للأمة الإسلامية. طب افرض في وقت من الأوقات استدعى الحال أن كل المسلمين يتكاتفوا فيما بينهم للحفاظ على بلدهم أو الوقوف مع جيشهم أو وقت في مداهمة للأمة وحيؤدي إلى ضياع الناس، فيبقى هنا مجرد بس ما أنت تجيب حتى ولو جنيه واحد أو تجيب أي شيء، يبقى أنت في هذه الحالة أديت الواجب. نعم. لكن لو هو معاه وعنده سعة وترك، يبقى في هذه الحالة الأمر يقول لك أنا ما بلغتش النصاب في الزكاة. القضية هنا مرتبطة بطارق، بأمر يستدعي أن الشخص ممكن يبيع مكان عنده مهم جدا جدا وعزيز على قلبي من أجل إيه؟ أن يقف مع وقت الشدة عند ما يأتي عدو أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. أما في الأيام العادية اللي فيها أمن وفيها رخاء فصدقة تؤخذ من الأغنياء ترد إلى الإيه؟ الفقراء. الفقراء. نعم. نعم. فليس فيما أقل من خمسة أوسق صدق، اللي زيد عن كده هيدفع الصدقة. نعم. ولا في أقل من خمسة من الإبل الزود صدقة. احنا قلنا الخمسة هيبقى على أشياء. ولا في أقل من خمسة أواق من الورق صدقة اللي هو 2.5%. فالإمام البخاري يقول هذا التفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا، يعني اعتبر دي طريقة موجودة في عند أهل العلم، بما زاد أهل الثبت أو بينوا. طالما اللي روى الرواية واحد ثبت يبقى والحديث صحيح، يبقى لابد أن يؤخذ بما زاد أهل الثبت أو بينوا. نعم. نعم. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. نعم. صرام النخل هو جزه أو قطع الإيه التمر منه، بيبقى في وقت لحصاد النخل بيسموه صرم الإيه أو صرام النخل. نعم. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ فجاء بحديث قال فيه: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثني أبي محمد بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن طهمان بن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، أي عندما الناس تقطع النخل وتجزه أو تقطعه بحيث تأخذ التمر، فبيجيبوا إيه المقدار اللي عليهم من الزكاة أو الصدقات، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. كوم من إيه؟ التمر، كومة كبيرة من التمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر. الحسن والحسين أولاد علي بن أبي طالب، أولاد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه. كان صغير يعني، وأخذ تمرة حطها فين؟ في فمه، فشاف النبي عليه السلام فجاء فأخذ التمرة من فيه، نعم، وأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ طيب هو صغير يعني، أخبرك إزاي؟ بس الرسول بيعلم، هيسمع التانيين، طالما إنه هو ممنوع من الصدقة علشان هو حفيد النبي عليه السلام أو آل بيت النبي عليه السلام ليس لهم في الصدقة، يبقى بقية المسلمين لو طفل صغير أخذ تمرة خلاص ما فيش إشكال ولا حاجة يعني، الأمر مشروع، لأن ده كان ممنوع عشان خاطر إن الأنبياء لا يأكلون من الإيه؟ الصدقة. من الصدقة. نعم. وكذا الحال حتى وقتنا هذا يعني، اللي هو ثابت بالنسب الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم في الإيه؟ في الصدقة. نعم. لكن من عامة المسلمين لو واحد أخذ منها شيء، لو صبي صغير يعني، ما فيش إشكال إن هو يأكل منها لو كان وقت الإيه؟ التوزيع يعني. نعم. نعم. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب عليه الصلاة والسلام. ممكن واحد مثلا عنده أرض وحيبيعها وفيها الثمار أو النخل أو حتى أرض معدل عروض التجارة أو زرع أو ما شابه ذلك، نعم، ووجب فيها الإيه؟ العشر، بس لسه قدامه شهر على ما يخلص العملية ديت، هو مستعجل وعايز يبيع، نعم. فالإمام البخاري يبين الحكم الشرعي كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الايه الحالات، لان دي بتمر على الامه الاسلاميه، فكل واحد ممكن يحصل له هذا الامر. فهنا الوقت الثمر ده هيبقى على الزكاه بتاعته على مين؟ على البائع ولا على المشتري؟ فسواء كان البائع او المشتري بيبقى في اتفاق بينهم. نعم. فلو فرض ان الرجل يرى من نفسه انه واجب عليه ان هو يدفع الايه الزكاة المفروضة في هذه النخل او في هذه الارض او في هذه الثمار، وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره، نعم، جاب بديل وتصدق به، او باع ثماره ولم تجب فيه الايه الصدقة. الأمر هنا هيرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. عند بدو الصلاح هيبقى عارف إذا كان عليه ولا معلش، إنما قبل بدو الصلاح احتمال ما طلعش حاجة، الأرض تخرب أو الثمر ما يجيبش إيه المقدار المطلوب منه في الزكاة. نعم. فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب، يعني الأمر تركه على أساس التوافق في الناس، وإن كل واحد بيتقي الله على قدر ما يستطيع، فاتقوا الله إيه ما استطعت. نعم. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهده. نعم. بدو الصلاح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، لأن الواحد بيبيع حاجة خلاص استند على شيء او على حقيقة موجودة. نعم. يعني مثلا بيبيع التمر او بيبيع البلح. فالبلح ده هو صغير اخضر احتمال ان يعفن او تحصل له مشكلة او يتحول الى شيص بلح يعني لا قيمة له او لا يؤكل، وساعتها هيبقى في حرج. نعم. لان انت بتبيع حاجة ما تعرفش عنها. انما لما يبدأ البلح يحمر تظهر فيه الحمرة، بس محتاج كمان مثلا اسبوعين او ثلاثة لغاية ما يحلو تظهر فيه الحلاوة يعني. فلو ظهرت فيه الحلاوة او اللون اصفر او احمر على حسب نوع التمر او البلح، يبقى هنا بدأ ايه صلاحه، يقدر ان هو يبيع بقى. هيبيع المزرعة كلها على بعضها بس حتى يبدو ايه صلاحه. انما قبل بدو الصلاح هيبقى فيه غرر وهيبقى فيه ضرر ممكن على المشتري او حتى على الايه على البائع. ما هو ممكن البائع لو شاف الارض طلعت ثمر كتير جدا جدا وهو متوقع او بيقيس على السنه اللي فاتت ما جابتش حاجه يا اخي بالك، فهو هيخسر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدا يحمي البائع ويحمي الايه المشتري. نعم. ده التشريع الاسلامي ان ما يبيعش الثمر حتى يبدو ايه الصلاح. صلاح. حتى بدو الصلاح. طب بدو الصلاح ازاي نعرفه؟ قال حتى تذهب عاهته. العاهة اللي هو الآفة اللي ممكن تحصل وتسبب إشكاله. نعم. ان يبقى صغير مثلا وباعه فأثر في الري خرب الايه الثمر. انما لو بدا الصلاح وحتى لو قصر الشخص فاصبح الثمر خلاص طاب وبقى كويس ما فيش اشكال ان هو يبيع الثمر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. هو نفس المعنى بس هنا ده شاهد لان الراوي اللي هنا جابر بن عبد الله والراوي اللي كان في الحديث السابق اللي هو عبد الله بن ايه عمر، فاذا اختلف الراوي الصحابي يعني هيبقى شاهد. نعم. واذا كان الراوي واحد هيبقى ايه متابعة. نعم. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فالإمام البخاري بيقول لك إن في أكثر من حديث في هذا المعنى مع اختلاف طبعا النص وإن كان المعنى واحد، ففي زيادة في اللي فات عن اللي موجود في حديث جابر بن عبد الله. نعم. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار. نعم. ده برضو شاهد من كلام مين؟ أنس. نعم. حدثنا الإمام البخاري يقول حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك، مالك ابن أنس إمام مالك، عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهي يعني تطلع لون. فبالنسبة للتمر وده كان أغلب الموجود في المدينة من الثمار حتى تحمار يعني يطلع فيها لون الايه حمار. الحمار. باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عمر وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. باب هل يشتري الرجل صدقته؟ ده سؤال. المثل هنا هيبقى طالما هو فيه سؤال فهيبينه من خلال الإجابة من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهي ولم ينهى غيره. واحد مثلا تصدق بصدقة. نعم. فالصدقة دي لقى اللي أخذها بيبيعها فين؟ في السوق. نعم. فشف. هل ينفع راح اشتريها منه وانا اللي تصدقت بها عليه؟ انت خد بالك ازاي؟ ده اللي حصل بالضبط مع عمر بن الخطاب. فعبد الله بن عمر كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله. فخدوا واحد وراح يبيعه فين؟ في السوق. فشف عمر فوجده يباع فاراد ان يشتريه. ياخده منه هيديله ثمن يعني. ف يعني عمر الاول راح يطلب الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ده ينفع ان انا اخد او اشتري شيء انا تصدقت به على فلان او على غيري حتى. وغيره باعه الواحد وواحد بيبيعه في السوق، بس ده معروف ان فرس مين؟ عمر. عمر. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تعد في صدقتك. سماها عود فين؟ في الصدق. الصدق مع ان هيدفع فيها فلوس تاني. ليه بقى؟ لان المسألة دي الناس مش هتقول ان عمر اشترى من المتصدق. مش ده فرس عمر؟ ده تصدق به. لا ده راح خده تاني. فهيعمل سمعة مش كويسة في حق الايه؟ المتصدق. غير كده اللي هيبيع ساعة ما يعرف ان ده اللي تصدق بيه على فلان هيضطر يبيعه بثمن ايه؟ بخس. وهيؤدي الى مشكلة في المبيع. صحيح. لذلك في هذه المسألة الرسول نهاه. نعم. قال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة. يعني هو حتى لو راح اشتراه يتصدق بتاني. ده عبد الله بن عمر اللي كان بيعمل كده. يعني لو شاف حاجه من اللي تصدق بها واحد بيبيعها يروح يشتريها ويتصدق بها تاني. نعم. ما ياخدهاش لنفسه. ما ياخدهاش لنفسه. ما تفضلش عنده علشان ما تبقاش مشكله. صحيح. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم عليه الصلاة والسلام. وبقول له ما تشتريش. هو الحديث هو تقريبا نفس المعنى بس ده رفعوا يعني على طول عن سمعت عمر رضي الله عنه اللي بيتكلم وعبد الله بن عمر بيحدث عن أبيه. فبالنسبة للحديث بيقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. أضاعه الذي كان إيه عنده؟ حملت على فرس يعني إيه؟ جهزت فرس لشخص يركبه ويجاهد في سبيل الله. فهو يعتبر صدقة من مين؟ من عمر يعني. فأضاعه الذي كان عنده. أضاعه يعني إيه؟ يعني إما راح منه أو هو باعه لحد أو حد تاني خده يعني. فشافه فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. نعم. اللي هو البائع ده يعني هيبيعه برخص وكده يعني فأخده منه تاني. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. انت تصدقت به الواحد عشان يجاهد به وبعد كده باعه، ما ترجعش في الصدقة بتاعتك ولا انك انت تشتري حتى وان اعطاكه بدرهم. يعني فرس هيقول لك اديني درهم وخده